مرخص فصل 11. وعيسى وتلاميذه قربوا لمدينة القدس ولهجوا الحلال بتفاجي وبتانيا في جبل الزيتون. وعيسى رسل قدام تلاميذ 2 وقال لهم: امشوا في الهلة القدامنا دي، وفي خشم الهلة تلقوا دهش واحد مربوط، والدهش ده نادم لسه ما ركي فوقه، وهلوه وجيبوا لي هنا. وكان نادم يسألكم ويقول: ما لا انتوا قاعدين تهلوا الدهش، قولوا لي الرب يدور ويقبل طوالي. ومشوا ولقوا دهش في الشارع مربوط قدام بيت واحد وحلوه، وناس القايدين هناك سألوهم وقالوا: قاعدين تسوي شنو؟ ما لا حليتوا الدهش. وردوا لهم بالكلام عيسى قالا لهم، وخلاص خلوهم مشوا بالدهش وجابوه لعيسى، وفرشوا خلقانهم فوق الدهش وعيسى ركب فوقه. وناس كثيرين قاموا سووا زينة للشاري عيسى جاي فوقه، وهدين فرشوا فوق خلقانهم، وآخرين قطوا ورشال من الشدر وفرشوا في التراب. والناس الجايين مع عيسى قدامه وورايا كلهم شكروا الله بهس آلي وقالوا: الله ينصره، مبروك للجاي باسم الله، مملكة جدنا داود جاي، والحمد لله، سبحان الله وتعالى. وعيسى دخل في مدينة القدس ودخل في بيت الله وشاف كل شيء القايد فوقه، ولو تأخرت وعشان ده هو مرق من المدينة ومشى في هلة بيتانيا مع التلاميذة 12. وأنباكر عيسى والتلاميذة جايين من حلة بيتانيا، وعيسى جيان وشاف قدام أشياء بعيد شدرة حنتين ملاني ورشال، ومشى ليها عشان يقطع منها إيال، لكن وقت ليكها ما لقي فوقها تين إلا ورشال بس، عشان وقتها لسه ما تم. وعيسى هجى للشدرة وقال: أبدا ما يأكل منك بتان. والتلاميذة سمعوا كلامه ووصلوا في مدينة القدس، وعيسى دخل في بيت الله وقام يطرد كل الناس القايدين بيساوبوا في الهوش، وشغلب ترابيز الناس اللي بيبدلوا قرص، وبنبر الناس اللي بيساوبوا حمام، وفي ناس شايلين حمامهم اللي يدوروا يشقوا هوش بيت الله. وعيسى دحراهم، وعيسى علم الناس وقال: في الكتاب الله قال: بيتي بنادو بيتنا صلاة لكل الأمم، ولكن أنتوا سويتوا بيتنا سراريق. وكبارات رجال الدين والعلماء سمعوا كلامه وبدوا يشاوروا كيف يقتلوا، وهم من خايفين منا عشان كل الناس قايدين يسمعوا كلامه وتعليمه أجباهم مرة واحد. وفي المخارب عيسى وتلاميذه مرقوا من المدينة، وعن باقر فجر هم من ماشين في الدرب وشافوا بتان شدرة التين وهي ميتة ويبسد مرة واحد لهدي إريكها. وبطرس فكر في الكلام عيسى قال وهج لي وقال: سيدنا شيف الشدرة اللي انت نقلتها يبسد. وعيسى رد لهم وقال: آمنوا بالله بإيمان قوي، نقول لكم الحق، أي نادم اللي أمر للجبل دا ويقول أمرك من هنا وأقع في البحر ده بس يبقى، كان هو ما شكك في قلبه وصدق بنية واحدة كدر الشيء اللي هو قاله ده يكون، عشان ده نقول ليكو أي شيء تسألوه من الله صدقه كدر لقيتوه خلاص وتلقوه، وأي وقت تدوروا تصلوا سامحوا أي نادم الخطي فوقه، عشان أبوكو الله كمان يسامح ليكو خطاياكو، وكان أنتو ما سامحتوا الناس الخطأ فوقه أبوكو الله ما يسامح ليكو خطاياكو. وعيسى والتلاميذة وصلوا بتان في مدينة القدس، وقت عيسى رايح في هوش بيت الله كبارات رجال الدين والعلماء والشيوخ جوليا وسألوا وقالوا: ترد التجار بإذن ياتو وياتو العنتاك الإذن. وعيسى رد لهم وقال: وأنا عندي سؤال نسألكو ردوا لي، وأنا نقول لكم ياتو العنتاني إذن عشان نسوي الخدمة دي، يا يغطس الناس بإذن الله ولا بإذن الناس ردوا لي. وأشاوروا عن بيناتهم وقالوا: كان قلنا ياحيى عند إذن من الله عيسى يقول لنا وما لما آمنت بيا، لكن ما نقدر نقول عند إذن من الناس. وحج مشل ده عشان هم خايفين من الشاب وما دوروا يزألوهم، عشان في فكر كل شاب أكيد يحيى نبي، وعشان ده ردوا لعيسى وقالوا ده ما نعرفه. وعيسى رد لهم وقال خلاص أنا كل ما نوريكو يا تو الأنطاني إذن عشان نسوي الخدمة دي.